بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. شيخ، قبل القراءة بحثت الأحاديث. الحديث الأول وجدته في مسند عبد الله بن جحش، والحديث الآخر وجدت له رواية وأحضرتها من الكتاب. طيب، يعني هو مسند عبد الله نفسه، لا من مسند محمد بن عبد الله؟ لا، من مسند عبد الله بن جحش. نعم، يروي محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه. اي نعم يا شيخ. طيب، والحديث الآخر الشيخ اللي هو قال: وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش. قال: الحديث رواه الإمام أحمد، لكنها قال وتأوي إلى قناة. إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يعقوب، حدثني أبي عن ابن إسحاق. قال: حدثني أبي، هذا كلام عبد الله. إيه نعم. عبد الله يروي عن أبي. إيه نعم. فإذا قال حدثني أبي يكون يروي عن أبي. عن ابن إسحاق حدثني، قال حدثني حدثنا يعقوب، قال حدثني أبي. لا، حدثني يعقوب، حدثني أبي، لا، ليس عبد الله. عن ابن إسحاق قال: حدثني إسماعيل ابن أمية ابن عمرو ابن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله: ولا تحسبن الذين قتلوا. قال صاحب الحاشية: حديث حسن، لكن الموضع على مدللة تكون في رواية أخرى. نعم، في شيخ رواية عند أبي داود. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود، وأحضرت أيضا أبو داود. في أبي داود مدللة معلقة. معلقة. عموما يأخذ طالب العلم فائدة ما دام ذكر مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم أنه على قسمين: القسم الأول ما يرويه عبد الله عن أبيه، وعلامته أن يقول حدثنا عبد الله، أن يقول حدثنا أبي. إذا قال حدثنا أبي فراوي المسند هو عبد الله. أما إذا روى مباشرة فقال حدثنا فلان، فهذه من زيادات عبد الله، لأن عبد الله رحمه الله روى أيضا بأسانيد، وهكذا في كتاب الزهد الإمام أحمد يميز عبد الله رحمه الله ما يرويه عن أبيه، ما يكون من مسند أبيه، مما زاده بأن يقول حدثنا أبي قال حدثنا وكيع مثلا. أما ما يرويه هو مباشرة فيقول حدثنا فلان ولا يذكر أباه، لأن روى عن شيخ له من أقران أبيه مثلا. فبعض الناس يقول هذا مما رواه الإمام أحمد، هذا في الحقيقة من زيادات عبد الله رحمه الله، وعلامته هي هذه: إذا قال حدثنا أبي حدثنا وكيع مثلا، هذه علامة على أنها من رواية أحمد، لأن يقول حدثنا أبي هو راوية المسند. إذا لم يذكر أباه وقال حدثنا فلان من شيوخه، من شيوخ عبد الله، فهذا مما زاده عبد الله في المسند. فعند الزيادة عند العزو نقول هذا مما رواه أحمد في المسند، أو نقول في القسم الثاني من زيادات عبد الله في المسند. يلاحظ هذا الفرق بين ما هو من مسند أحمد نفسه من رواية أحمد وما بين ما هو من زياداته. جزاك الله خير. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفضيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. تبقى أهل الإسلام على أن البعث من ما يجب الإيمان به، والبعث يترتب عليه ما ذكر بعده، فبعد البعث يقع الجزاء والحساب، ثم يستقر الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر الطحاوي رحمه الله البعث، وذكر الجزاء، وذكر العرض، يعرض على الإنسان أعماله، وكذا الحساب. وقراءة الكتاب، كل يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم الثواب والعقاب. ومما ذكر أيضا الصراط المنصوب على متن جهنم، وكذا الميزان الذي توزن به الأعمال، وهذا يأتي إن شاء الله عز وجل. اتفق جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم على أمر المعاد، وكلهم دعوا إليه بلا ريب وإلى وجوب الإيمان به. ولهذا تجد أن الكلام في الآخرة في معظم سور القرآن. المعاد كما نبه شيخ الإسلام وغيره دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل، فإن أمر المعاد يدل عليه العقل أيضا، العقل السليم. وقول بعض الناس أنه لا يدل عليه إلا الكتاب والسنة دون العقل ليس بصحيح، بل العقل يدل عليه. ومن عرف الله عز وجل نزهه سبحانه وتعالى عن أن يخلق خلقا ويرسل رسلا وينزل كتبا ثم لا يجازي ولا يحاسب. ولهذا قال تعالى مبينا سخافة عقل من يظن هذا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لا يقول هذا إلا من لا يعقل، يخلق الخلق ويأمرهم فيطيع منهم عدد ويعصي منهم عدد، ثم يمكثون مدة مديدة في دنياهم، ثم يموت هذا ويموت هذا ويفنون بلا بعث، خلقهم عبث يصير عياذا بالله. فلا شك أن العقل دل على أن الحكيم سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق هؤلاء ويتركهم بلا بعث، فدل عليه العقل والفطرة والكتاب والسنة قطعا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وجد في النصوص التي جاء بها من عند ربه تفاصيل عظيمة جدا للبعث لا توجد عند غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان من ضمن أسمائه أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه عليه الصلاة والسلام. وأما قول الفلاسفة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي جاء بالبعث والكلام عليه، فمتى عرف الفلاسفة ربهم أصلا حتى يعرفوا أنبياءه؟ الفلاسفة عندهم من الكفريات العظام الغلاظ ما لا يتردد أهل الإسلام بأنهم به كفرة، ومنها هذا الذي تسمع نعوذ بالله من أن المعاد خطاب جمهوري، يعني خطاب وجه للجماهير والدهماء والجهلة على طريق يعني التعليل لهم، وإلا ففي واقع الأمر ليس هناك بعث نسأل الله العافية والسلام. هذا قولهم. ولهذا هذا من وجوه تكفير الفلاسفة، أنهم لا يؤمنون نهائيا بالبعث، وإذا لم يؤمن أحد بالبعث فإنه لا يؤمن قطعا بالجزاء ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، لأن البعث هو المفتاح. من آمن بالبعث يتصور أن يؤمن بما بعده، لكن من قال إنه لا يوجد بعث فإنه لا يؤمن بالجنة ولا بالنار قطعا. ولهذا تقول الفلاسفة عياذا بالله في الجنة وفي النار إنها غير حقيقية، إنما هي نوع من المخرقة عياذا بالله يقول بعضهم، والألاعيب التي لعبت بها الأنبياء على الناس نسأل الله العافية. وهذه ردة غليظة وكبيرة لا يشك فيها أحد. ثم إن جميع الأنبياء بدون استثناء جاءوا بالمعاد، ودل على هذا النصوص التي سيسود رحمه الله تعالى. فأمر المعاد مما اتفقت جميع الرسل عليه، وليس هذا أمرا يأتي به نبي دون نبي. أمور العقيدة كما قال ابن القيم رحمه الله: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. يعني ما يأتي نوح بتوحيد غير التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو يأتي عيسى ويثبت صفات لله عز وجل ويأتي محمد وينفيها، هذا محال مستحيل. أمر العقيدة واحد، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الدين اللي هو العقيدة عقيدتهم واحدة. ولهذا إذا قرأت وتأملت ما دعت إليه الرسل تجد أنها تدعو إلى عبادة الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا يقول نفس الكلمة: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عقيدتهم واحدة. الذي يتفاوت هو الأحكام، فيحل في شريعة ما يحرم في أخرى أو العكس، أما الاعتقاد فواحد. وكيف يأتي نوح بعقيدة ثم يأتي إبراهيم بعقيدة أخرى؟ لأن العقيدة حق يتفق الجميع عليها، ومنها أمر المعاد. إنما الذي يتفاوت الأحكام، فقد يحل في شريعة ما يحرم في أخرى أو العكس. نعم. أحسن الله. والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان. نعم، يعني الفلاسفة ينكرون القيامة. ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال أيضا: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى لما ناجى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامت سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. كما سمعت هذه الآيات عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر الله عز وجل أمر المعاد أول ما أهبط آدم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم، يقول بل مؤمن آل فرعون وإنما آمن بموسى، ما الذي أعلم مؤمن آل فرعون؟ لولا أن موسى كان فيما أعلم به أن أعلمهم بأمر المعاد، فكان مما وعظ به قومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد الآخرة يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قيل إن المراد بالتناد هنا تنادي أهل النار وأهل الجنة، ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة، يقول ما يكون فيها من النداء. على كل الاعتبارات مؤمن آل فرعون يحذرهم الآخرة، فلا شك أن الآخرة كما قلنا عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أخبروا بها، بل أهل الكفر إذا عذبوا في جهنم عياذا بالله وسئلوا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. فحتى أهل النار إذا سئلوا ألم تنذروا عاقبة هذا اليوم يقرون بأنهم قد أنذروا. فكلام الفلاسفة مثل ما قلنا، متى عرفت الفلاسفة ربها؟ حتى تعرف أنبياءه. فلاسفة أبعد الناس عن معرفة الله تعالى، لأنهم عياذا بالله كما تقدم معنا في شرح الطحاوية لا يقرون في واقع الأمر لا بالملائكة ولا بالرسل ولا بالكتب ولا بالآخرة كما هنا، بل وحتى إيمانهم الذي يزعمون أنهم مقرون فيه بالله هو من أخبث ما يكون، وهو مما يؤدي إلى الإلحاد عياذا بالله. والقدر تعلم أن الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله، فمن كان هذا نصيبه من الإيمان بالله فلا تتصور أن يكون مؤمنا بالقدر. فكما قال شارح الطحاوية رحمه الله في موضع سابق، يقول هذا إيمانهم، إذا قالوا إنهم يؤمنون بالملائكة، ما هي الملائكة عندهم؟ قوى خير في النفوس، لكن فيه شيء اسمه جبريل وميكائيل تصعد وتنزل، هذا غير مقرب عندهم عياذا بالله. وهكذا ما يتعلق بالمعاد كما تسمع هنا، يقولون مجرد خطاب يعلل به السذج والجهلة، لكم جنة إذا أطعتوا وفي نار حامية إذا عصيتم، يقول لكن في واقع الأمر لا هناك جنة ولا هناك نار، وهذا من أعظم الزندقة. فالآسفة زنادقة لا يشكوا في زندقتهم، من أخبث الناس، وليس عندهم إيمان لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالأنبياء عياذا بالله، فهم من أفسد الناس عقيدة. وما يحاول بعضهم من إحياء طرائق الفلاسفة والنفخ فيها هو إما من جهله، يظن أن هذه موضة من الموضات وعدم علمه الدقيق بالفلسفة، أو أنه عياذا بالله من القائلين بمقولتهم. وإلا الفلسفة سم زعاف لمن عرفها، لأن فيها ما سمعت. حتى قال عدو الله الرازي، يقول إن الأنبياء ممخرقون، الرازي الفيلسوف ليس الرازي الأشعري، يقول مخرقون يكذبون على الناس بهذا اللفظ، أخزاهم الله وقاتلهم. فلا شك أن الفلسفة ضرب من ضروب الزندقة، من بحار الزندقة الكبار، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على المعاد فقال: وقال الذين يقسم كذا ولا أن يقسم به؟ أن يقسم به, به نعم. يقسم بالله قل بلى وربي نعم. أحسن الله إليك. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لتأتينكم قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها هذا من المواضع التي أمر الله نبيه بأن يقسم بربه فيها هذه المواضع الثلاثة. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي هذا قسم بالله يعني أقسم بالله لتأتينكم. وهكذا قول زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق نعم. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا شك في قرب القيامة أنها قريبة جدا، ولكن هذا القرب هو بالنظر إلى أمر الدنيا، ليس معنى قربها أنها ستأتي غدا أو ستأتي آخر هذا النهار، لكن بالنظر إلى أمر الدنيا، فإن الدنيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لها مدة مديدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فلا شك أنه آخر نبي وأن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولكن لا يعلم متى تقع إلا رب العالمين سبحانه، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فتأتي الناس فجأة نسأل الله العافية والسلامة، تأتي والواحد منهم يليط حوض إبله يصلح الحوض يريد أن يسقي الإبل فيه، لا يزال حباله مديدة، تأتي وقد نشر الرجل الثوب ليبيعه على آخر فلا يطويانه حتى تدهمهم، تأتي وقد رفع الرجل لقمته ليأكلها فلا يأكلها نسأل الله العافية، تأتي وقد أخذ الرجل لبن لقحته يريد أن يشرب قد احتلبها فتقوم الساعة فلا يشربه، فتأتي بغتة، لكن لا تقوم الساعة إلا على أهل الكفر، لا تقوم على وجه الأرض أحد من أهل الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، ما في مسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الرب يبعث ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، حتى لو أن أحدكم كان في جبل لا في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، قال: ويبقى شرار الناس. هؤلاء الأشرار عليهم تقوم الساعة نعوذ بالله.